يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب رحمه الله تعالى قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عرضنا لما فيه من مسائل، وعرفنا أن هذا الحديث يعده بعض أهل العلم ربع الإسلام، يعده ربع الإسلام، ومنهم من يعده ثلث الإسلام. وعرفنا من خلال ما عرضناه في دراسة هذا الحديث أن حديث إنما الأعمال بالنيات يتناول معرفة النوايا وتصحيح النوايا، وأن الأعمال التي يقوم بها العبد لا بد أن يكون فيها مخلصا في نيته لله جل وعلا. وحديث من أحدث في أمرنا هذا يعد ضابطا للأعمال، بحيث إن العبادات توقيفية، وأن على من يريد أن يؤدي عبادة لله يجب أن تكون هذه العبادة موافقة ومطابقة لما جاءت به الشريعة الإسلامية. ثم تكلمنا في درس ماض أن العبادات إما أن تكون أصولا، وإما أن تكون أمورا مبنية على هذه الأصول. فما جاء من أصول العبادات إذا خالف فيها الإنسان ما جاءت به الشريعة فإنها تبطل ذلك العمل. أما إذا كانت فروعا للناظر أن ينظر فيها ويجتهد، فقد يؤدي مخالفتها إلى بطلان العمل، وقد لا يحتاج الأمر أو لا يصل الأمر فيه إلى مرحلة البطلان. وهذا يتجلى في المناهي، فإن الشارع إذا نهى عن شيء إما أن يكون النهي موجها إلى أصل العمل، ولذلك إذا أحدث الإنسان في هذا العمل حدثا فيعتبر العمل باطلا. وضربنا مثلا على ذلك بالربا، فإن النهي موجه إلى ذات الربا، فلو تبايع إنسان بالربا كان البيع باطلا. وأما إذا كان النهي موجها لا لذات العمل وإنما لأمور تتعلق به، كأن يتحقق أذى يلحق بأطراف من يتوجه النهي إليهم أو يتوجه النهي بسببهم، ففي هذه الحال إما أن يراعى مصلحة من يتوجب أو يترتب على الإحداث إيذاءه، وإما أن لا يراعى ذلك. فإن روعي أمره فيتوقف على الرضا، إن قبل جاز الحكم، وإن لم يراع أمره فعندئذ يكون العمل باطلا. وقد أورد أورد الشارح رحمه الله أمثلة كثيرة في هذا الموضوع، وتناولناها بشيء من التفصيل، وانتهينا عند مسألة من هذه المسائل. هذه المسألة وهي: لو أن إنسانا له عدة مساكن وأوقف ثلث كل منها أو أوصى بثلث كل منها لموصى، يعني لإنسان، فهل يجوز للورثة أن يجمعوا له الوصية في واحد من هذه المساكن؟ مثلا لو كانت ثلاثة مساكن وأوصى رجل لآخر بثلث كل مسكن، وكانت هذه المساكن متساوية، فهل يجوز للورثة أن يحصروا وصيته في سكن واحد من الثلاثة، أو أنه لا يجوز ذلك، بل لا بد من إبقاء الوصية على ما هي عليه؟ هذه مسألة ساقها وقال إن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى ضرورة إبقاء الوصية في تلك المساكن الثلاثة ولا يجوز حصرها في مسكن واحد، ومن ذهب إلى ذلك استدل بهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز حصر الثلث في مسكن واحد، قالوا لأن في هذا مصلحة للورثة، حيث يتمكنون من البيع ويتمكنون من الاستغلال والاستفادة لما يورثوه من مورثهم. قالوا: ولنا أصل في هذا، يعني أصل يبيح لهم أن ينقلوا الثلث من مسكنين ويحصروه في مسكن واحد. واستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان له ستة أعبد، كان له ستة من العبيد، فدبرهم أو فأوصى بأن أوصى بتدبيرهم أو بعتقهم بعد وفاته، دبرهم ولم يبقي شيء، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعاهم ثم أقرع بينهم وعاتق منهم اثنين وأرق أربعة، تطبيقا لهذه الوصية وهي الثلث، تطبيقا للثلث، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أعتق اثنين وأرق أربعا ولم يعمل بوصية هذا الذي أعتق. وناقش أهل العلم هذا الأمر، خاصة الذين منعوا وقالوا لا بد من تنفيذ الوصية، قالوا لأن الله تعالى يقول في حق الوصايا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والذين أجازوا حصر الوصية في بعض المساكن دون بعض استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فرق بين الحكمين، ذلك أن الشارع يتطلع إلى حرية الرقيق، وأنه ورد أن من أعتق شخصا من عبد عتق العبد كله عليه، عتق العبد كله عليه، وعليه أن يضمن للغرماء أنصبتهم إلا إذا لم يكن عنده، فعندئذ يطلب للعبد الاستسعاء بأن يستسعي ليجمع بقية المال الذي يتحرر به. وهذا الأمر ليس بضروري ولا موجودا عند المساكن أو في المساكن، ولذلك كان هناك فرق بين الحالين، وهذا الفرق يقتضي عدم قياس المساكن على العبيد. هذا ما أشار إليه في هذا الجزء من شرح الحديث، حيث قال: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد، يعني حديث من أحدث في أمرنا هذا، لما سئل عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن، يعني بالثلث من كل مسكن، هل تجمع له في مسكن واحد؟ فقال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: أخرجه مسلم. قال: ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز، يعني لما راعى في هذا الحكم مصلحة أصحاب الورثة أجاز هذا التغيير. قال: وقد حكي هذا عن عطاء، أي وقد حكي هذا الحكم الذي حكم به القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عطاء أيضا، وعن ابن جريج، وهم من علماء التابعين. نعم. ايش يبقى مبعضة. قال: وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدل او ربما يستدل بعض من ذهب الى هذا بقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. يعني لما كان هذا في مصلحة الورثة، لان الله سبحانه وتعالى لما اخبر ان من اوصى بوصية يجب ان تنفذ هذه الوصية، فقال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ولعله أخذ هذا من جمع العتق، فإنه صح أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، يعني عن دبر، أي دبرهم. قال: فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، يعني عتقا منجزا، لا مدبر. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4، يعني أبقى عليهم الرق، يعني أنه نفذ له الحكم في حدود الثلث. قال خرجه مسلم. قال وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث، يعني إلى العمل بهذا الحديث. قالوا لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه، لأن تكميل عتق العبد يعني أن يعتق العبد كله أولى من أن يعتق جزء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ لهذا الرجل من ما ذهب إليه من العتق نفذ له في حدود الثلث، والأمر كان يقتضي أن يعتق من كل عبد ثلثه، أن يعتق من كل عبد ثلثه، هذا الذي كان يعني يقتضيه الحكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما حصر العتق الثلث في الثلث، حيث أقرع بين 6 واختار منهم 2 يمثلون الثلث، أعتقهم وأبقى الباقين على الرق، عملا بالمصلحة التي تعود على العبيد. فبدلا من أن يكون العبد مبعضا ثلثه معتق وثلثاه في الرق، لذلك اختار 2 وحررهم واعتقهم عتقا كاملا وأبقى 4 في الرق. هذا ما أشار إليه بقوله هنا. قال وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه، وتشقيصه يعني من تجزئته، ولهذا شرعت السراية والسعاية، ولهذا شرعت السراية والسعاية. ما المراد بالسراية؟ السراية، نعم، الأمى، لا ليس المراد به هنا السراية بمعنى الأمى، يعني ولهذا وجدت السراية، يعني إذا عتق جزء من العبد انعتق كله، سرت الحرية على إيه؟ على بقية العبد. ولهذا من اعتق شخصا من عبد عتق عليه كله، وفي حالة افساد حق الاخرين الشركاء، لان العبد عتق، يرجع لهذا الذي عتق الجزء يطالب بان يدفع للشركاء حقهم، هذا ما يسمى بسراية الايه؟ بسراية العبد، السراية يعني سراية الحرية، يعني ان الحرية تسري بحيث لا يبقى في العبد رق. واما السعاية يعني فيطلب من العبد ان يستسعي، أن يسعى، أن يذهب إلى الناس ويطلب منهم أن يعينوه على سداد بقية قيمته في حال تعذر ذلك ممن اعتقه. يعني إذا اعتق إنسان جزءا، 3 من الأولاد أو 3 من الإخوان، توفي أبوهم وكان عنده مملوك، فهم يملكون هذا العبد بالميراث، فتقرب واحد منهم إلى الله بأعتق جزءه ثلثه، في هذه الحال يقال له العبد يعتق كله. هذه السراية، وعلى من أعتقه أن يعوض شركاء. فإن لم يكن عنده شيء، ما يملك ما يعوضهم به، يقال على العبد أن يستسعي، أن يستسعي يعني يطلب من الناس المعونة والمساعدة. وهذا مثله يجوز أن يدفع له من الزكاة، لأن الله تعالى قال إيه؟ وفي الرقاب، يعني وفي تحرير الرقاب. قال: ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد. وقال صلى الله عليه وسلم: في من أعتق بعض عبد له هو عتيق كله، ليس لله شريك. هذه العلة التي من أجلها يعتق العبد. قال: وأكثر العلماء على خلاف قول الخاسم، يعني أنه لا يجوز حصر الثلث في سكن من الثلاثة المساكن، بل يبقى الملك وتبقى الوصية مشاعة. وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه، يعني وعلى الورثة أن يطبقوا وأن يلتزموا بوصيته، يعني لا يجمع الوصية ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة، واستثنى من ذلك العتق لأنه قد ورد فيه نص حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد واختار منهم الثلث واعتقه، إلا في العتق خاصة. قال: لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال. ماذا يريد بقوله لأن المعنى الذي جمع في العتق؟ لأن ايه؟ اي ليش فرق بين بين العتق وبين الشراكة في غير العتق؟ يقول هنا: لأن المعنى يعني لأن العلة التي يدور الحكم عليها وجودا وعدما انفرد بها العتق، وهي خاصة بالعتق ولا تتعدى إلى بقية الايه؟ إلى بقية الأموال، لأن بقية الأموال تقبل الشراكة، وأما العتق فلا يقبل الشركة. العتق لا يقبل التجزئة، حيث إنه لا يكون الشخص جزءه حرا وجزءه مملوك، ولذلك من تسبب في عتقه يعتق عليه، فإن لم يجد يستسعى للعبد. أما بقية الأموال فلا الشركة فيها جائزة، ولذلك لا تحتاج إلى أن ننقل الوصية من الثلاث المساكن ونحصرها في إيه؟ في مسكن واحد. قال: لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأعمال في بقية الأموال، فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي، يعني لا بد من أن ننفذ وأن نطبق وصية الموصي، لأن الله تعالى يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إيه؟ اسمه على الذين يبدلونه. قال: وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعون في الباقي، يعني بقية يعني العبيد الستة يعتق كل واحد منهم بقدر الثلث ويستسعي في الباقي. لكن المانعون قالوا لا يصح لأن النبي فعل خلاف ذلك. قالوا واتباع، وهذا القول طبعا من الإمام ابن رجب، يقول واتباع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى، يعني في العتق الحكم يختلف عن بقية الأموال. والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن كلها ضررا عليهم، فيدفع عنهم هذا الضرر بجمع الوصية في مسكن واحد، يعني كأنه قاس حكم المساكن على حكم العتق بجامع الضرر الذي يحصل من هذه المشاركة. وهذه الإشاعة في الشركة. قال فإن الله قد شرط في الوصية عدم المضارة بقوله تعالى غير مضار، وصية من الله، غير مضار وصية من الله. فمن ضار في وصيته كان عمله مردودا عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية. ولعل هذا هو محل الاستدلال، حيث استدل القاسم رحمه الله بهذا الحديث، وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. قال وقد ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصى له بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلث المساكن وبقي منها ثلث هو المال مشاع لم يكن خاص بالورثة، يعني هو يفترض مسألة، لو أن إنسان مثلا جاء ووصى بثلث كل منزل لشخص، ثم تعرض هذه المنازل للتلف، تلف ثلثاها وبقي الثلث، من الذي يستحق الثلث ومن أولى بهذا الثلث؟ هذا السؤال. هنا أورد أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الثلث الباقي يكون للموصى له، وفي الحقيقة هذا القول فيه نظر، لأن الملك مشاع، فلما نخص به الموصى مع أن بقية الورثة تضرروا بهذا التلف؟ والظاهر والله أعلم أن ما يبقى يقسم بينهم، يتحاصون ويقسم بينهم بحيث يعطى الموصى له الثلث مما بقي، وهو أيضا يناله ويلحقه ضرر كما لحق سائر الورثة، لكنه ما أخذ. قال وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصى له بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلث المساكن وبقي منها ثلث أنه يعطى كله للموصى له. العبارة واضحة، إيش عندكم؟ ثلث المساكن، لو أوصى بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلث المسكن أو المساكن، ثم تلف ثلث المساكن وبقي منها ثلث إلا عنده غير كده يصوب، وبقي منها ثلث أنه يعطى كله للموصى له. قال: وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وحكي عن أبي يوسف ومحمد، عن أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وهما صاحب أبي حنيفة، ووافقه القاضي أبو يعلى يعني من علماء الحنابلة، ولهذا قال الإمام ابن رجب من أصحابنا يعني من أصحاب الحنابلة يعني من أصحابهم أي الحنابلة. قال: وافقه القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه، وبنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار، كما هو قول مالك، وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا يعني الحنابلة، والمشهور عند أصحابنا يعني الحنابلة أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار. ما يعني قسمة الإجبار؟ احنا عندنا المساكن المشتركة، المساكن المشتركة إن بينت فيها الطرق ورسمت فيها الحدود فتقسم، لكن إن لم يمكن ذلك فعندئذ يكون المال مشتركا، وعند البيع يؤخذ أو يعمل بما يسمى بالشفعة. فهو يقول هنا: إذا كانت المساكن قابلة للتقسيم فهي يطبق فيها حق التقسيم، وما دام هي قابلة للتقسيم إذن فلا ينبغي أن نغفل حقوق الورثة ونجعل الثلث الباقي كله لمين؟ للموصى له، بل يتعين التقسيم بحيث يكون للموصى له نصيبه المعين وللبقية أنصبتهم المعينة، فلو جرى التلف في هذه الأنصبة المحددة عندئذ يعني ممكن أن يتحمل كل صاحب نصيب نصيبه. ها؟ ما اسمع؟ ايه؟ كيف يقسم الثلث على الورثة؟ هو هذا نصيب الموصى له الثلث، وهذا محل الخلاف بين الفقهاء، منهم من يرى ان الباقي الذي بقي يعطى لي للموصى لانه يعني هو مقدم على الورثة، ومنهم من يرى لا انه لا يعطى الموصى وانما يشتركون. لكن هو يذكر لنا هنا ما نقله عن بعض اهل العلم من ان هل هذه المساكن تقبل القسمة او لا تقبل، نظر اليها من هذا المنظار، فان كانت لا تقبل القسمة فتبقى الشراكة، وان كانت قابلة للقسمة فتقسم قسمة اجبار. قال: وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وحكي عن أبي من أصحاب أبي حنيفة وحكي عن أبي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه، يعني في خلاف ما قيل في الرأي الأول، وبنوا ذلك يعني وأقاموا حجتهم على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار كما هو قول مالك، وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا. قال والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وقد تأول بعض المالكية فتي القاسمة المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم طلب أو الموصى لهم على أن أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم. وهذا التأويل يقول بعيد مخالف للظاهر، والله تعالى أعلم. إذن فالمسألة يعني محل خلاف ونزاع، لأن النهي الوارد هنا غير موجه إلى أصل يعني إلى ذات النهي، ولذلك يمكن العمل به ويمكن عدم العمل به، والخلاف كما رأينا يعني تشعب، حيث إن القياس في هذه المسألة منهم من قاسه على المماليك ومنهم من لم يقسه على المماليك، وجرى في ذلك الخلاف والله أعلم. ثم قال رحمه الله الحديث السادس. قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، فهو على رأي المحدثين متفق عليه. هذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعد كما مر بنا في أول حديث تناولناه بالشرح أنه ربع الإسلام أو خمسه، لأن الإسلام يعني أحكام الإسلام تدور على هذه المعاني. هذا الحديث قال صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي أي عامر بن شراحيل أحد علماء التابعين، رواه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص يعني في الروايات المتعددة، والمعنى واحد أو متقارب. وهذا الحديث يقول له شواهد، أي أن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم رووا مثله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن رجب رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أيضا روى هذا الحديث، وعن جابر يعني ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروايات هؤلاء كلها تعد شواهد لحديث الباب. قال: وحديث النعمان أصح أحاديث الباب، لأن الروايات الأخرى لم تخرج في الصحيحين، فمنها ما رواه أبو يعلى، ومنها ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، ومنها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير، وهكذا. ولا شك إن ما رواه الشيخان أعلى درجة، لأنه مر بنا أن مراتب الحديث الصحيح 7 مراتب، أعلاها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وهو المسمى بالمتفق عليه، ثم يليه ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صححه أهل العلم مما ليس على شرطي البخاري ومسلم. نعم. موضوع بريرة لا علاقة له بموضوعنا هنا. حديث بريرة له يعني حكمه يختلف عن حكم حديث الباب. بريرة لأن سادتها أرادوا مكاتبتها، لكن لما جاءت تستعين على الكتابة وطلبت من عائشة أن تعينها، عرضت عليها عائشة رضي الله تعالى عليها عنها موضوعا آخر، هو أن عائشة تشتريها وتدفع الثمن كاملا، ثم هي تعتقها ويكون الولاء لها. هذا موضوع بريرة، فليس له ارتباط بحديث الباب. يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض يعني الذي جاءت به النصوص والتي ورد فيها آيات من كتاب الله أو سنة محكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست محل نقاش ولا محل نظر، بل على الناس أن يلتزموا وأن يطبقوا ما جاء فيها من أمر الله. وإنما محل الاشتباه ما لم يرد فيه النص الصريح. قال: وكذلك الحرام المحض أي بين، ولكن بين الأمرين يعني بين الحلال المحض والحرام المحض أمور مشتبهة تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أو من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم يقول فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي، ولعل هذا هو أحد وجوه تفسير قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم هنا المفسرون إما أن يعطفوا جملة والراسخون في العلم على لفظ الجلالة ويكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيعرفون الحلال البين والحرام البين والمشتبه منهما عندهم من العلم والمعرفة والكفاية ما يمكنهم من حملها إما على الحلال وإما على الحرام. على هذا المعنى يكون ما أشار إليه ابن رجب رحمه الله أن الراسخين في العلم يعلمون الحلال والحرام سواء كان بينا أو كان مشتبها. وأما على المعنى الثاني وهو أن جملة والراسخون مستأنفة، فهذه فيها يعني أن الراسخين يتوقفون عند المشتبه ويفوضون أمره إلى الله، ولذلك قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو من الصوف أو الشعر، وكالنكاح والتسري وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة، لأن هذه مصادر الرزق الحلال. قال: والحرام المحض مثل أكل الميتة، حيث جاء النص فيها صريح، وكذلك الدم مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم، لأنه ورد فيها نص: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم إلى آخره. ولباس الحرير للرجال، حيث ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك، فهذه محرمة تحريما محضا. قال وأما المتشابه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب. هل تحريم الحمير يعني مشتبه فيه؟ المعروف أن الحمير إن كانت حمير إنسية فقد نص أو ورد فيها النص بالتحريم، لكن الحمر الوحشية أيضا ورد فيها ما يدل على أنها حلال مباحة، ورد النص في إباحتها، فإدخالها هنا يعني محل نظر. الخيل محل اشتباه لأن من أهل العلم من أباحها ومنهم من حرمها، لكن البغال والحمير، وأما الضب فقد ورد النص بإباحته فهو ليس محل، إلا إذا قلنا إن بعض أهل العلم قال بكراهة أكله لكن ما قالوا بتحريمه، قالوا بالكراهة لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عنه قال أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي. وأما الخيل فقد ورد في حديث أسماء أنه ذبح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أكلوه، لكن ما ورد أن النبي أكل منه. في مائدته لا، لم يرد أنه وضع الخيل أو الحصان على مائدته، لكن المنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأتباعه أنهم يرون جواز أكل الخيل. أما البغل وأما الحمير فيعني تحتاج إلى يعني تتبع في عدها من المتشابهات، وهكذا الضب. قال وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها، وليس ما اختلف فيه ولبس ما اختلف في إباحته فيه إباحة لبسه، أي ومن المشتبه لبس ما اختلف فيه إباحة لبسه ولبس ما اختلف فيه، هكذا في النسخة عندنا، ولبس ما اختلف في إباحة لبسه. النسخة الموجودة بين أيدينا فيها إيه؟ فيه زيادة الضمير. ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها. وإما يعني والمشتبه أيضا إما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة، يعني كبيع العينة، وبيع العينة كما مر أصله أن يشتري الإنسان سلعة لا يريد شراءها، يعني في الأصل هو لا يريد عين السلعة وإنما يريد قيمتها، فيشتريها من شخص بثمن مؤجل، مثلا يشتري سيارة قيمتها مؤجلا ب100,000 ثم هو يبيعها على المشتري، يبيعها على البائع بثمن أقل، بثمانين، بسبعين، وغرضه المال النقد، هذا هو الذي يسمى ببيع العينة، وهو محل خلاف بين أهل العلم هل هو مباح أو محرم. لذلك قال هنا: وإما من المكاسب المختلفة فيها كمسائل العينة، قال: ولو العينة عرفها هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن أقل نقدا. يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقدا، لأنه هو يريد الثمن أقل من ذلك. وكذلك التورق، بيع التورق إن باع هو الخلاف في كونه يبيعها لنفس الشخص ثم يشتريها منه، لكن لو باعها لغيره هذا ما هو محل خلاف. والتورق أيضا هو بعكس العينة، العينة بيع والتورق شراء. التورق هو يريد المال فيشتري سلعة من شخص بسعر مؤجل ثم يبيعها منه بأقل من السعر ويأخذ نقدا، هذا الذي يسمى بإيه؟ بالتورق. وعرفه التورق قال في القواعد النورانية: ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل لبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق. إذن هو والعينة نوعان من الايه؟ من البيع. عرف العينة قال هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، يبيعها لشخص بثمن مؤجل فيه زيادة ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن أقل. هو هل هذا يعني النوع من البيع هل يعتبر تحيل وحيلة؟ لأن الغرض في العينة والغرض في التورق هو النقد، هو النقد هو المال، لكن من المستفيد من هذا المال؟ هل هو البائع أو المشتري؟ لا، قد يكون في العينة خلاف ذلك، لأنه ببيعه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن النقد هو الذي يستفيد، لأن هو أعطى المال للرجل وأخذ منه السلعة ثم أعطاه مالا أقل، فكأنه باع السلعة بسعر أعلى واشتراها بسعر أقل فهو المستفيد. والعينة أو التورق بخلاف ذلك، التورق بخلاف ذلك يعطي أو يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن معجل ويأخذ المال. قال: كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك قال وبنحو هذا المعنى يعني أصبحت هذه الأنواع من البيوع من المشتبهات. وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. قال وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، طبعا هذا في غير سورة النساء، والله سبحانه وتعالى أعلم.